أيها المؤمنون، وقفة مع موعظة من مواعظ القرآن الكريم والكتاب الحكيم والصراط المستقيم. فوالله ما زلزلت قلوب المؤمنين ولا قرعت أفئدة المتقين، مواعظ هي أشد وأصدق من مواعظ القرآن العظيم. كان الحديث في الجمعة الماضية عن مزلزلة القلوب، سورة الزلزلة، وحديث هذا اليوم عن قارعة الأفئدة، سورة القارعة. يقول المولى عز وجل: القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ القارعة، القيامة والساعة التي تقرع القلوب والآذان بأهوالها وشدائدها. فالقارعة اسم من أسماء يوم القيامة، ذلك اليوم العظيم، والشيء إذا عظم تعددت أسماؤه وكثرت، فهو يوم القيامة الذي يقوم فيه الخلق بين يدي رب العالمين. وهو القارعة الذي يقرع القلوب والآذان بشديد أهواله، وهو الحاقة الذي يظهر فيه الحق ويبين ويحق فيه العذاب والنعيم، وهو الصاخة الذي يصخ الآذان بشديد صيحته، وهو الطامة الكبرى الذي يطم ويغمر كل هائلة من الأمور لعظيم هوله، وهو الواقعة فإذا وقع فلا مرد له، وهو يوم التغاب ويوم التناد ويوم الخروج ويوم الدين ويوم الحساب وغير ذلك من أسماء هذا اليوم الواردة في الكتاب والسنة. ثم يعظم الله أمر القارعة ويذكر هولها فيقول: ما القارعة؟ أي أي شيء هذه القارعة؟ ثم يزيد في بيان هولها فيقول: وما أدراك ما القارعة؟ أي وما أعلمك شأن هذه القارعة؟ ثم يذكر المولى عز وجل حدثين عظيمين جليلين يقعان في ذلك اليوم، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. أي في ذلك اليوم يكون حال الناس في تفرقهم وتشتتهم وذهابهم ومجيئهم كحال الفراش المبثوث، أي الحشرات الطائرة المتفرقة. أترون حال الحشرات المتفرقة الطائرة حول أنوار الإضاءة وحول أي نار موقدة؟ يكون الناس كذلك في ذلك اليوم لعظيم الخطب، فهو يوم يفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وأما الجبال فإنها ستكون في ذلك اليوم كالعهن المنفوش، أي كالصوف المتفرق المتمزق. هذه الجبال الرواسي والأوتاد الشوامخ تكون كصوف متفرق متمزق. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وإذا الجبال سيرت، وإذا الجبال نصفت، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. فيا لله الذي لا يعلم عظيم كرب هذا اليوم ولا شديد أهواله إلا هو. ثم يأتي الفصل وهو ما ينبغي أن يكون محل عناية العبد واهتمامه، فأما من ثقلت موازينه بالأعمال الصالحة على اختلاف أنواعها وتباين درجاتها، وأعظم ذلك كله التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، فهو في عيشة راضية، أي في حياة هنيئة طيبة، وهذا هو الفلاح. وأما من خفت موازينه لعدم التوحيد ولكثرة الذنوب والأوزار ولخلو صحائفه من الحسنات والواجبات، فأمه هاوية، أي فمأواه ومصيره ومرجعه ومآله إلى الهاوية التي يهوي بها على رأسه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى عن هذه الهاوية: وما أدراك ما هي، أي وما أعلمك ما شأنها؟ نار حامية، أي نار أوقدت فاشتد إيقادها حتى حميت. فيا لله ما أعظم هذه الموعظة، وهي والله إذا لامست شغاف القلوب لسارعت إلى رضا علام الغيوب، ولو قرعت أفئدة الأنام لانكفوا عن الذنوب والآثام. موعظة ابتدأ الله ذكرها بالقارعة وختمها بالنار الحامية، أعاذنا الله وإياكم منها، وجعل مآلنا إلى جنته ورحمته. قولوا ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من الخلق أجمعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله والاستعداد ليوم تقرع فيه القلوب والآذان. أيها المؤمنون، من علم وتيقن أنه راجع إلى الله، أنه كادح إلى ربه كدحًا فملاقيه، استعد لهذا اليوم العظيم، فإنه والله يوم تطيش فيه الصحف، ويأخذ كل كتابه فيقرأه. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فلنتعاهد قلوبنا ولنتقي الله ربنا، فإنه يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها المؤمنون، صلوا على حبيبكم ورسولكم محمد، فإنه من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليها بها عشرة.